الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس كان آخر ما تكلمنا عنه حرمة الزنا واللواط، ما هيك؟ بدأنا الكلام عن معاصي الفرج، وتكلمنا أن من معاصي الفرج الزنا واللواط. قبل أن نكمل كلام عن حد الزاني ونحو ذلك، هناك شيء أحب التنبيه إليه. أمس قلنا إن المرأة لا تدخل إلى بيت زوجها من لا يرضى دخوله إلى بيتها، ليس أمس، يوم السبت آخر درس. قلنا المرأة لا تدخل إلى بيت زوجها من لا يرضى أن يدخل بيتها، حتى لو كان هذا الشخص أباها أو أمها، ما هيك؟ لكن فأحب التنبيه إلى أمر ليس معنى ذلك أنه يمنعها، يمنع أهلها أباها وأمها من المجيء إليها ويمنعها من زيارتهما، يعني في نفس الوقت بحيث يقطع الصلة ما بينها وبينهما، ليس هكذا، إلا أن يكونا مفسدين، إلا أن يكونا ممن يفسدها، فهنا له أن يمنعها من زيارتهما، وله أن يمنعها أيضا في الوقت نفسه من أن تدخلهما بيتها. أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا يقطع ما بينها وبينهما. فقط أردت التنبيه إلى هذا. تفضل حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحد الحر المحصن ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت وغيره بمئة جلدة وتغريب سنة للحر، وينصف ذلك للرقيق. الشرح يترتب على الزنا واللواط الحد، أي يجب إقامته على الإمام الخليفة ومن في معناه. الخليفة إذا ثبت عنده زنا الزاني، ثبت عنده إما باعترافه أو بشهادة الشهود بالبينة. الآن نتكلم إن شاء الله، يتكلم عن بينة الزنا. لا بد أن يقيم الحد على الزاني، يجب عليه، فرض على الخليفة ذلك، ليس له أن يقول اذهب أنت لا أقيم عليك الحد. إذا ثبت عنده زنا الزاني يجب عليه أن يقيم عليه الحد. هلأ كيف يثبت؟ يثبت الزنا إما باعتراف الزاني أو بالبينة. الآن نذكر كيف تكون بينة الزنا إن شاء الله. نعم. ويختلف الحد في المحصن وغير المحصن. والمحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح وكان حرا مكلفا. فإذا الحر، لما قلنا الحر خرج العبد، المكلف، لما قلنا المكلف خرج المجنون، وخرج الصغير الذي لم يبلغ بعد، الصبي والصبية. فإذا الحر المكلف إذا وطئ جامع في نكاح صحيح صار محصنا، هذا هو المحصن. الحر المكلف إذا جامع في نكاح صحيح، مش بنكاح فاسد، صار نكاح صحيح بينه وبين امرأة جامعها وكان حرا مكلفا، من عبد، من ولد صغير، من مجنون، إذا كان حرا مكلفا جامع، تزوج امرأة زواجا صحيحا وجامعها بعد ذلك في هذا الزواج، هذا صار محصنا خلاص. لو طلقها بعد ذلك، لو ماتت عنده بعد ذلك، خلاص صار محصنا. الحد يختلف بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن. حد الزاني المحصن أشد من حد الزاني غير المحصن. الآن نذكر إن شاء الله. ويحد إذا زنى بالرجم بالحجارة المعتدلة ونحوها حتى يموت. الزاني المحصن يعني الحر المكلف الذي جامع في نكاح صحيح، وطئ في نكاح صحيح، جامع في نكاح صحيح، إذا زنى، ولو كان طلق زوجته، ولو كانت ماتت، لكن هو صار محصنا، إذا زنى بعد ذلك هذا حده أن يرمى بالحجارة المعتدلة حتى يموت. يرميه المسلمون الناس بالحجارة المعتدلة ونحوها. شو يعني ونحوها؟ يعني مثل التراب المتجمع القاسي، هذا مثل الحجوة، فيرمى بالحجارة المعتدلة أو بالمدر، المدر هو هذا التراب القاسي، يرمى به حتى يموت. ليش قلنا المعتدلة؟ شو يعني المعتدلة؟ يعني ملء الكف، الحجر الذي هو ملء الكف. ليش قلنا المعتدلة؟ لأنه إذا كانت الحجارة صغيرة أصغر من ذلك يطول عذابه، إذا كانت الحجارة أكبر بسرعة يموت، فلذلك تكون الحجارة متوسطة من الكف، بحيث لا يفوت العذاب ولا يطول هذا العذاب كما لو رمي بالحجارة الصغيرة، ولا يجوز أن يرمى بحجر مزفف. شو يعني مزفف؟ يزهق الروح، يعني لا يجوز أن يضربه واحد، يجيب حجرة كبيرة هيك يضرب فيها ضرب وحده يقتله، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا يفوت به التعذيب، التنكيل، والتنكيل مقصود في عقوبة الزاني المحصن. فإذا إذا كان الشخص حرا مكلفا جامع امرأة بعدما تزوجها زواجا صحيحا، في زواج صحيح جامع، ثم بعد ذلك زنى، هذا يكون محصنا. عقوبته الرمي الضرب بالحجارة المعتدلة حتى يموت. من يعاقبه بهذه العقوبة؟ الخليفة الحاكم. مش بيجي أنا وياك نتفق أنه هذا زنى ومحصن، نتفق نحن نرجمه، لا، الخليفة يأمر برجمه، يثبت عند الخليفة ذلك فيأمر برجمه، أو من ينوب مناب الخليفة، مثل الوالي، مثل القاضي، من ناب مناب الخليفة. أما ليس لأفراد الناس أن يفعلوا ذلك هيك. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رجم رجلا يسمى ماعزا، ورجم المرأة الغامدية، رواهما مسلم. لأن لماذا قلنا حد الزاني المحصن الرجم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا إلى أن مات. ماعز اسم رجل، رجل زنى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أقم علي الحد فإني قد زنيت. قال لعلك قبلت لعلك كذا، وهو يقول لا زنيت كالميل في المكحلة. عند ذلك أقام عليه النبي، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجم فرجم. كذلك امرأة غامدية، غامدية يعني من قبيلة غامد، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنا قد زنيت أقم علي الحد، ندمت وكانت محصنة كما كان ماعز محصنة. كانت هذه المرأة متزوجة، جومعت في نكاح صحيح يعني، وزنت ثم ندمت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنا قد زنيت أقم علي الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فرجمت. أثناء الرجم واحد من الصحابة الذين كانوا يرجمونها أصابه شيء من دمها، لما أصيبت بالحجر نزل منها دم، أصابه شيء من دمها، فسبها شتمها تكلم بكلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ليس أن المكس أعظم من الزنا، لا، ذنب الزنا أعظم، لكن لبيان عظم توبتها أن هذه صادقة في توبتها، معناه ليس لك أن تسبها، لماذا تشتمها، ما لك أن تشتمها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة صادقة. من هذين الحديثين وغير ذلك العلماء عرفوا أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة المعتدلة حتى الموت. نعم. وليس واجبا كون الحجارة معتدلة لكن ذلك يندب. ليس واجبا، كما قلنا قد يرمي بحجر أصغر من ملء الكف أو حجر أكبر، لكن ليتنبه، كما قلنا الحجر الكبير الذي يقتل لا يرمي به، ليس له، حرام أن ترمى أو يرمى الزاني بحجر واحد فيقتله بحيث يقتله، لأنه يفوت التنكيل، والتنكيل مقصود في عقوبته. نعم. وأما غير المحصن وهو الذي لم يطأ في نكاح صحيح فيكون حده جلد 100 وتغريب سنة هلالية إلى مسافة القصر من محل الزنا فما فوقها. أما الإنسان الذي ليس محصنا، هو غير محصن، ما سبق له أن جامع في نكاح صحيح، يمكن جامع قبل ذلك بالزنا، يمكن جامع قبل ذلك بنكاح باطل غير صحيح، أما أنه جامع في نكاح صحيح ما سبق له هذا، أو كان مثلا عبدا مملوكا ما كان حرا، أو كان غير بالغ، أو هذا لا يقال عنه محصن. فإذا إن كان الزاني مكلفا غير محصن فعند ذلك عقوبته، المكلف يعني الولد الصغير لا يقام عليه الحد، إذا كان مكلفا غير محصن عقوبته أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما عن مكان الزنا، هذا إذا كان حرا. الخليفة يجلده 100 ويقول ينفيه عن مكان الزنا إلى مسافة قصر لمدة سنة، إذا كان حرا غير محصن هذه عقوبته، جلد 100 وتغريب عام. وأما حد اللائط والملوط به فقد اختلف فيه، والمعتمد أن حد الفاعل حد الزنا، وأما المفعول به فحده جلد 100 وتغريب عام. أما اللواط هذا حد الزنا، أما اللواط إيش حده؟ اختلف العلماء على أقوال. المعتمد في ذلك أن الفاعل اللائط حده كحد الزنا، يعني إن كان محصنا يرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب سنة إن كان حرا. هذا هو المعتمد في اللائط. أما المفعول به الملوط به فإن حده جلد 100 وتغريب عام كيفما كان، إن كان محصنا أو غير محصن. فبالزنا الرجل والمرأة حدهما لا يختلف، من كان منهما محصنا حرا حده الرجم، من كان غير محصن حده شو؟ الجلد. أما باللواط يختلف حد اللائط عن حد الملوط به. اللائط يعاقب كالزاني إن كان محصنا بالرجم، إن كان غير محصن بالجلد والنفي. أما الملوط به المفعول به فإنه يعاقب بجلد 100 وتغريب عام في كل الأحوال إن كان محصنا أو غير محصن. نعم. وما مر هو حد الحر المكلف ذكرا كان أو أنثى. إيه امضي. الذي ذكرناه هو حد الحر المكلف إن كان ذكرا أو أنثى. وأما الرقيق كله أو بعضه فحده نصف ذلك. أما العبد فقد خفف الله في حقه الحد، حد العبد المملوك أقل من حد الحر، دون حد الحر الله خفف في أمره في شأنه الحد. العبد كله أو الذي جزء منه عبد، أحيانا بيكون الشخص يكون قنا، شو قنا يعني كله عبد، أحيانا يكون نصفه عبدا، ثلثه عبدا، سدسه عبدا، بصير في بعض الأحوال بصير واحد بيكون نص عبد ونص حر. يوم بيتفق مع سيده مثلا أنه أنا يوما أكون في خدمتك ويوما أكون أرعى أموري كالأحرار، هذا يقال عنه مبعض، هيك بيسموه العلماء مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، يكون في بعض الأحوال يكون هذا. العبد إن كان قنا كله حر، كله كان عبدا، أو مبعضا بعضه حر وبعضه عبد، العبد حده أقل من حد الحر، على النصف من حد الحر. يعني كم أديش كم جلدي يجلد 50، وأديش ينفى نصف عام، يغرب ينفى نصف عام ويجلد 50. أما بالرجم طيب إذا كان محصن، إذا كان جامعة، يعني بدي أقول قبل ذلك في نكاح صحيح، كمان جلد 50 وتغريب نصف عام، كيف بده يقشوا بيقتلوا نص؟ ما بيمشي الحال، بيموتوا نص تمويتي، ما بيمشي الحال، لا لا هذا لا يمشي، لأن القتل لا يتبعض. لأجل ذلك العبد حده ما ذكرناه، بكل الأحوال العبد هذا حده، جلد 50 وتغريب نصف عام، الله خفف في شأنه. خلينا هلأ هيك، خلينا هيك. فيجلد 50 جلدة ويغرب نصف عام. نعم. ولا يثبت الزنا إلا ببينة أو باعتراف الزاني. ما في طريقة أخرى ثالثة يثبت بها الزنا، إما البينة الشهود بحيث تقبل شهادتهم عند القاضي، أو اعتراف الزاني. هذا هو. وكيف وإلا شطة بما في طريقة تلتي. هذا هو، إما هكذا وإما هكذا. وبينة الزنا أربعة من الرجال العدول. هلأ يبقى شيء متعلق بالملاعنة، بيجي معنا إن شاء الله تعالى، لكن في العادة هكذا يثبت الزنا. وبينة الزنا أربعة من الرجال العدول. لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة شهود رجال عدول يشهدون أنهم رأوا عين الفعل، عين الزنا. لا بد أن يشهدوا أنهم رأوا عين الزنا، لا يكفي أن يقولوا رأيناهما في حجرة واحدة. لو 20 واحد شهدوا عند القاضي أنهم رأوا فلانا وفلانة تحت لحاف واحد من غير أن يشهدوا أنهم رأوا عين الزنا، شهادتهم عند القاضي غير كافية. لا بد أن يشهد أربعة، ما بكفي واحد، لا يكفي اثنان، لا يكفي ثلاثة، لا بد من شهادة أربعة رجال عدول يجتنبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر ويتخلقون بأخلاق أمثالهم أنهم رأوا عين الزنا، رأوا دخول الذكر في الفرج، حتى يعتمد القاضي شهادتهم لإقامة الحد، وإلا فلا يكفي. مرة في زمن سيدنا عمر أربعة كانوا في بيت، ثم كان مقابلهم مكان، يعني بيت آخر، وعلى النافذة ستار قماش، ستار هبت الريح فحركت الستار، هم كانوا ينظرون إلى خارج، فلما تحركت الريح رأوا رجلا يجامع امرأة، رأوا عين الجماع، نفس الجماع، فذهبوا إلى سيدنا عمر فشهدوا عنده بذلك. أول واحد شهد أنه رأى فلانا يعرفونه، فلانا يزني بفلانة، الثاني شهد مثله، الثالث شهد مثله، الرابع قال أنا لا أجزم، هو من خلف يشبه ذاك، لكن أنا لا أجزم، أن أنا ما رأيت بحيث أجزم أنه هو. لما قال هذا عمر ما عاد عنده شهادة أربعة، كم واحد صاروا؟ ثلاثة. هذا ما عاد يشهد، صاروا أقل من أربعة. قال للثلاثة أنتم تتهمون فلانا بالزنا من غير شهود كافين، الآن ترجعون، وإلا إيش؟ إذا أصررتم على كلامكم فأنتم تقذفونه بالزنا. واحد قال أنا أرجع عن شهادتي، ما قال أنا كذبت، قال أرجع، الثاني قال أرجع، الثالث قال أنا لا أكذب نفسي، أصر، قال أنا هذا رأيت، فجلده سيدنا عمر حد القذف. ليس الأمر هينا، بعض الناس في أيامنا يتهمون، يقذفون الشخص، يقذفون الناس ليل نهار. انظر، هذا أولا لأن كلامهم خرج مخرج الشهادة، سيدنا عمر أولا إيش قال لهم؟ ترجعون. واحد قال لا أرجع أكذب نفسي، جلده سيدنا عمر. كيف الذين كل يوم يقذفون الناس بالزنا ليل نهار، هؤلاء واقعون في الذنب الكبير وهم لا يدركون، بعضهم لا يدرك في أي مهلكة هو واقع. الله يرحمنا. إذن لا يثبت الزنا إلا بشهادة 4 رجال عدول أو باعتراف الزاني أو أن يعترف الزاني، وخير له أن لا يعترف، أفضل أن لا يعترف، إذا ندم يندم ويتوب ويستر على نفسه أفضل من أن يعترف. إذا تاب وستر على نفسه خير له من أن يعترف، أفضل من أن يعترف، أن يتوب ويستر على نفسه هذا أفضل. ذاك الرجل ذكرنا ماعز الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أقم علي الحد فإني قد زنيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك قبلت، لعلك كذا، ما كان يرجع. لما أصر على كلامه النبي أقام عليه الحد. هذا يدل مع غيره مما جاء في الأحاديث على أنه خير له أن يتوب ويستر على نفسه، خير من أن يعترف يذهب إلى الحاكم فيعترف. لا، لأن هذا الأمر ما فيه حق لآدمي، ما بيضيع حق آدمي، ما بيضيع حق لغيره. إذا سكت تاب، وسكت ما قال للقاضي، بضيع حق شي حدا تاني؟ لا. فخير له أن يتوب ويسكت ولا يعترف، هذا خير له. ولا بد أن تكون البينة مفصلة. وذلك لأن من الناس من يظن أن الزنا يثبت بمجرد أن يرى رجل وامرأة تحت لحاف. لا بد أن تكون مفصلة، يعني يقول الشاهد رأيت فلانا يزني بفلانة، يدخل حشفته مثلا في فرجها، هكذا لا بد أن يقول الشاهد مثل هذا حتى يكون القاضي متأكدا من إيش؟ مما رآه الشاهد، أنه رأى عين الزنا. لأن بعض الناس يظنون أشياء ليست زنا، يظنونها أنها إيش؟ الزنا الذي يوجب الحد، وهي ليست زنا. القبلة وقبلة الأجنبية و النوم معها ونحو ذلك من غير جماع، هذا ليس حرام، لكنه ليس الزنا الموجب للحد. وذلك لأن من الناس من يظن مباشرتها يعني بغير جماع هذا حرام، لكن ليس الزنا الموجب للحد. وذلك لأن من الناس من يظن أن الزنا يثبت بمجرد أن يرى رجل وامرأة تحت لحاف واحد، أن يرى بمجرد أن يرى رجل وامرأة تحت لحاف واحد، أو أن يرى راكبا لها من غير رؤية غيبوبة الحشفة في الفرج. كل هذا لا يكفي، لا يشهد بالزنا على بمجرد هذا. ومنهم من يعتقد أن مجرد التلاصق مع العري زنا. ومنهم من يعتقد أن مجرد التلاصق مع العري زنا، وليس ذلك بالزنا الموجب للحد. إنما يقول مثلا إذا قال الشاهد رأيت فلانا يزني بفلانة، أدخل مثلا حشفته في فرجها في مكان كذا في وقت كذا، هذه هي البينة التي يعتمد القاضي على مثلها. قال المؤلف رحمه الله: ومنها إتيان البهائم ولو ملكه. أما رأيت فلانا وفلانا اختليا في بيت، لا يكفي. رأيت فلانا وفلانا اختليا في حجرة، لا يكفي. رأيت فلانا يقبل فلانا، لا يكفي. لا يكفي، الذي يكفي مثل ما ذكرنا، هذا هو. قال المؤلف رحمه الله: ومنها إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة وأمته التي تحل له. الشرح أن من محرمات الفرج التي هي من الكبائر إتيان البهيمة ولو ملكه. إيه معروف هذا، إذا جامع الرجل البهيمة حرام. وذلك لأنه يدخل تحت قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله مدح الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على الزوجة والأمة التي هي ملك له. الزوجة يجوز له جماعها، أحل الله ذلك، والأمة التي هي ملك له الله أحل له جماعها. الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى غير ذلك، من لم يحفظ فرجه عن غير هؤلاء، عن غير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. فعرف من ذلك حرمة الاستمناء. الاستمناء طلب إخراج المني باليد أو نحوه. عرف من ذلك حرمة جماع البهيمة، عرف من ذلك حرمة الزنا إلى غير ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. أما الأمة التي هي ملك له يحل يجوز له جماعها، ما هذا ما فيه شيء، أجازه الشرع ونحن نعتقد جوازه. لو كان الآن لا يوجد إماء الآن فيما بيننا، لكن لو وجد يوما ما يجوز لمالكها أن يجامعها، إلا إذا كانت متزوجة هذا شيء آخر، وإلا يجوز أن يجامعها، ما فيه كلام. فيؤخذ من هاجر ما كانت زوجة لسيدنا إبراهيم، كانت أمة عنده. إسماعيل عليه السلام نبي الله ابن نبي الله، أمه كانت أمة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده إماء، ماريا أما أهداها إليه المقوقس ملك مصر ملك القبط، هي وأختها أهداهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أعطى الأخت لواحد من الصحابة وأبقى ماريا عنده، ما كانت ماريا، ما كان تزوجها، إنما تملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها إليه المقوقس. أما يعني يعني مملوكة، يملكها الشخص. كيف في عبيد ذكور يملكهم، كذلك في الماضي كان هناك إناث. في الماضي كان المسلمون إذا حاربوا الكفار فكسبوا الكفار فقتل الرجال المقاتلون الذين يقاتلونهم في المعركة قتلوا. طيب النساء والأطفال، نساء الكفار وأطفالهم، إيش كان يعمل بهم المسلمون؟ كانوا يستعبدونهم، يعني يصيرون عبيدا عند المسلمين. الخليفة يأخذ الخمس من هؤلاء يصرفه له مصارف خاصة، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. فإذا طلع واحد من حصته أما، واحد بيطلع له أما، واحد بيطلع له عبد صبي، واحد بيطلع له غير ذلك، أحيانا يشترك اثنان في أما، لا يجوز أن يجامعها أي واحد منهما. بيجي واحد ببيع حصته لواحد تاني مثلا، أو يطلع واحد من حصته أما يبيعها لآخر، وهكذا. هذه الأما إذا طلعت من حصته تملكها صار يجوز أن يبيعها، ملك لإله بتصير هذه الأمة. إذا دخل في ملكه أمة بالطريق الشرعي تملكها، هذه مثل زوجته، يجوز أن يجامعها، يستبرئها ثم يجامعها إذا أراد إن شاء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا ملك اليمين الأمة. أما هذه الأيام لأنه لأكثر من سبب ما عاد يوجد عبيد وإماء فيما بيننا، تدخل في ملكه لكن لا يجامعها، يستخدمها الكافرة يستخدمها. نعم، يستبرئها، يعني ينتظر حتى تحيض ثم تطهر إذا لم تكن حاملا. أما إن كانت حاملا ينتظر حتى تلد، ليس قبل ذلك. وفيكم يا حاج، ليس كما يقول بعض الناس اليوم هذا الرق، يزمون الرق على الإطلاق، كل أحوال الرق منو مظبوط، ما صحيح. بعض الرق الشرع أثبته، بعض الرق الشرع أثبته. لا يجوز أن يذم الشخص، أن يذم الشخص الرق على الإطلاق هيك. سبحان الله، بعض الناس على زعم عندهم شفقة، على زعمهم بيقولوا عندهم شفقة، كيف بده يستعبدوا؟ هذا حكم الله مقرر في شرع الله، هذا الحكم يكون عبدا فلان عبد عند فلان، إذا أسلم صار عبدا مسلما، إذا أسلم صار عبدا مسلما. بعد ذلك لو أنه صار مسلما إن شاء يبيعه، هذا حكمه في الشرع. وليس معنى أنه عبده أنه يسيء معاملته، لا، هذان شيئان مختلفان، أن يملكه شيء وأن يسيء معاملته شيء آخر. من زمان أيام العثمانيين مرة صار صلح بين العثمانيين وبين من كان ضدهم في تلك الفترة، كل مدة كانت دول أوروبا تجتمع وتحارب العثمانيين تقريبا كل 10 سنين لأكثر من 500 سنة، هم كل 10 سنين تقريبا يحاربونهم. هؤلاء العثمانيون دافعوا عن الدين دفاعا مجيدا رحمهم الله. مرة صار صلح، ما كان النصر في جانب العثمانيين، صار صلح بحيث أن من كان عنده عبيد من اليونانيين يطلقهم إن أرادوا. تفأوا هيك، جاءوا إلى هؤلاء العبيد أكثر من 5000 منهم ما رضوا أن يرجعوا، قالوا نحن نريد أن نبقى مع أسيادنا، ما نريد أن نرجع من حسن المعاملة التي كانوا يعاملونها. ليست العبودية معناها إساءة المعاملة، حرام أن تؤذي شخصا بغير حق إن كان عبدا وإن كان حرا، لكن العبودية بالطريقة الشرعية شيء مقرر في الشرع، ليس ضد الشرع ولا ضد الحكمة ولا هو شيء لا يناسب. إنما الأنبياء كان عندهم عبيد، وأبو بكر كان عنده، وعمر كان عنده، وعثمان كان عنده، وعلي كان عنده، والخلفاء كان عندهم، وأتقياء المسلمين كان عندهم، وعلماء المسلمين كان عندهم، ما أحد أنكر ذلك. لذلك لا يجوز أن يقول شخص هذه العبودية شيء غير جيد على الإطلاق، الرق شيء قبيح. لا، الرق ليس معناه إساءة المعاملة، ليس معناه الإيذاء بغير حق، إنما معناه أن يتملك الإنسان شخصا آخر. هؤلاء 5000 أغلب الأسرى أسلموا من حسن المعاملة وما رضوا أن يرجعوا، قالوا لا نرجع، نحن هنا الآن مقامنا. هذا من حسن معاملة المسلمين لمن كانوا في يدهم من الأرقاء. امضي. فيؤخذ من قوله تعالى فأولئك هم العادون تحريم ذلك، وفي حكمه تحريم سحاق النساء فيما بينهن، لأنه مما هو وراء ذلك سحاق النساء فيما بينهن أيضا حرام. وتدل الآية على تحريم الاستمناء أيضا كذلك، لأن الاستمناء أيضا مما هو وراء ذلك، وهو حرام بالإجماع. وهذه وراء ذلك. وهذه الآية كافية لتحريم الاستمناء المذكور. نعم. فلا حاجة إلى ما يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه. نعم. وهو بعضهم لينفر من الاستمناء يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من استمنى بيده جاء يوم القيامة ويده حبلى. لا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي هذه الآية كافية في بيان حرمة الاستمناء، لماذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتري على الرسول ما لم يقله. قال المؤلف رحمه الله والوطء في لحظة حاج ايش كنت أريد أن أقول شيئا أما إذا استمنى الشخص بيد زوجته أو بيد أمته فيجوز له، لأنه لا يجب عليه أن يحفظ فرجه من زوجته وأمته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالاستمناء حرام إلا أن يكون بيد الزوجة أو الأمة فلا يحرم. امضي. قال المؤلف رحمه الله وبعض العلماء أخذ من هذه الآية أيضا حرمة نكاح المتعة. ليش؟ قال لأن الآية تقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والتي يأخذها المرأة التي يأخذها بنكاح المتعة ليست الزوجة المرادة هنا، لأنها لا ترث ما هيك إلى آخره، فليست هي الزوجة المرادة هنا ولا هي ملك يمين، فدخلت فيما جاء بعد ذلك في الآية أيش هو؟ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالوا فإذا تزوج نكح نكاح المتعة هذا ابتغى وراء ذلك فدخل في التحريم المذكور في الآية. عرفتم أيش يعني نكاح المتعة؟ يعني أن يتزوج الشخص المرأة لمدة يقول لها تزوجتك أو نكحتك إلى شهر بكذا مثلا، فتقول قبلت، هذا لا يصح، هذا يقال له نكاح المتعة. هلا إذا كان بنيته يطلقها بعد شهر لكن عند عقد العقد ما قال صح، لأنه ما أدخل ذلك في العقد، بس إذا أدخل ذلك شرطا في العقد بطل العقد لا يصح. العادون أي الذين تجاوزوا حد الشرع وقعوا في الذنب، هذا معناه، تعدوا يعني تجاوزوا الحد الذي حده ربنا عز وجل، هذا معنى فأولئك هم العادون. معناه هؤلاء وقعوا في الإثم. اللي حاجة طيب، هم في سؤال: إن أراد أن يتزوج أمة غيره يشترطون إسلام الأمة، أما إن ملكها فهل يشترط إسلامها إن أراد أن يجامعها أو ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات؟ هذا أراجع إن شاء الله، برجع بتأكد، هذا الذي في ذهني برجع بتأكد. بارك الله فيكم وحفظكم. إلى هنا نقف اليوم، والله تعالى أعلم. إن شئتم تهللون.